أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: أي أبتدئ بكل اسم لله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، أبتدئ عملي بسم الله الرحمن الرحيم. الله هو المألوه المعبود المستحق لإفراده بالعبادة لما اتصف به من صفات الألوهية، وهي صفات الكمال. يعني الله معناه المألوه المعبود، لا يستحق العبادة إلا الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، أي ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء وعمت كل حي. وكتب الله عز وجل هذه الرحمة للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله، فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة، ومن عداهم يعني من سوى الأنبياء والمرسلين فلهم نصيب من الرحمة. قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. واعلم أن من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة وأئمتها الإيمان بأسماء الله وصفاته. الله عز وجل له أسماء وله صفات، فيؤمنون مثلا بأنه رحمن رحيم ذو الرحمة التي اتصف بها، فكل النعم هي أثر من آثار رحمته، وهكذا في جميع الأسماء. رحمن يعني يرحم، عليم ذو علم، قدير يقدر على كل شيء، اسم وصفة. الحمد لله، الثناء على الله بصفات الكمال، فله الحمد الكامل بجميع الوجوه. فإذا قلت الحمد لله فأنت تثني على الله عز وجل وتمجد ربك، فله صفات الكمال سبحانه وتعالى. رب العالمين، الرب معناه المربي، يعني هو الذي ربى جميع المخلوقات وأنعم عليهم بجميع النعم التي لو فقدوها لم يكن لهم البقاء، فما بهم من نعمة فمن الله عز وجل. والتربية نوعان: عامة وخاصة. تربية الله لخلقه عامة وخاصة. العامة أنه خلق المخلوقات، أو هو خلقه للمخلوقين، وأنه رزقهم وهداهم لما فيه مصالحهم. أما الخاصة فهي تربية الله لأوليائه، فرباهم بالإيمان ووفقهم له وكمله لهم، وهي تربية التوفيق لكل خير والعصمة من كل شر. ولعل أكثر الأنبياء كانوا يدعون ربهم بهذه اللفظة فيقولون يا رب، لأن جميع المطالب تدخل تحت الربوبية الخاصة. يعني فالتربية نوعان: تربية عامة، تربية الله عز وجل لجميع المخلوقات بخلقهم وإنعام عليهم، والخاصة للأولياء أنعم عليهم بنعمة الإيمان وزادهم من إيمانه ومن فضله. هذا معنى رب العالمين، يعني مربي العالمين، مربي جميع المخلوقات. مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. المالك هو من اتصف بصفة الملك، فهو يأمر وينهى ويثيب ويعاقب ويتصرف بمماليكه بجميع أنواع التصرفات. هذا معنى المالك، وهو الله عز وجل. فلماذا أضاف سبحانه وتعالى الملك ليوم الدين؟ يعني مثلا لماذا لم يقل مالك الدنيا، مالك المخلوقات؟ لماذا قال مالك يوم الدين؟ يوم الدين هو يوم القيامة، وهو يوم يدان الناس فيه بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. لأن في ذلك اليوم يظهر للخلق تمام الظهور كمال ملك الله وعدله وحكمته سبحانه وتعالى، فيستوي في ذلك اليوم الملوك والرعايا والعبيد والأحرار. فكلهم منه خائف، فلذلك خص هذا اليوم بالذكر لشدته وما فيه من أهوال مالك يوم الدين. ربنا عز وجل إذا كان مالكا ليوم الدين فهو مالك لما سواه من الأيام ومن الملكوت. إياك نعبد وإياك نستعين، يعني نخصك وحدك بالعبادة والاستعانة يا الله. تمام؟ نعبدك ولا نعبد سواك، ونستعين بك ولا نستعين بغيرك. طيب لماذا قدم العبادة على الاستعانة؟ لماذا قال إياك نعبد وإياك نستعين ولم يقل إياك نستعين وإياك نعبد؟ لماذا؟ لأن الله عز وجل قدم حقه على حق عبده، لأن العبادة هي حق والاستعانة حق، فقدم الله حقه على حق العبد. هذه واحدة. طيب العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، هذا معنى العبادة، اسم جامع. الصلاة عبادة، والزكاة عبادة، والسنن عبادة، وقراءة القرآن عبادة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. والاستعانة هي الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به في تحصيل ذلك. الاستعانة الاعتماد على الله عز وجل في جلب المنفعة ودفع المضرة مع الثقة أن الله عز وجل هو الذي يقدر على ذلك، هذا معنى إياك نعبده سبحانه وتعالى وإياك نستعين. والقيام بعبادة الله والاستعانة به هو الوسيلة للسعادة الأبدية والنجاة من جميع الشرور، فلا سبيل إلى النجاة إلا بالقيام بالعبادة والاستعانة. والعبادة لا تكون عبادة إلا إذا أخذت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصد بها وجه الله، إخلاص ومتابعة، هذا معنى العبادة. طيب أيضا ذكر الاستعانة بعد العبادة، خلاص، لأن العبد في جميع عباداته يحتاج إلى الاستعانة بالله عز وجل، فإنه إن لم يعينه الله لم يحصل له ما يريده من فعل الأوامر واجتناب النواهي. يعني قبل أن يستعين بالله لابد أن يعبد الله، وإذا استعان بالله ولم يكن عبدا لله فلا قيمة لاستعانته. يبقى قال إياك نعبد وإياك نستعين، ولم يقل إياك نستعين وإياك نعبد، قدم حقه على حق الخلق، هذا واحدة. والثانية أنه إذا لم يحقق العبودية ولم يكن عبدا لله واستعان بالله لم يقم بهذه الاستعانة قيمة. نعم. اهدنا الصراط المستقيم، يعني دلنا وارشدنا ووفقنا للصراط المستقيم، وهو الطريق الواضح الموصل الى الله والى جنته، وهو معرفة الحق والعمل به. فاهدنا الى الصراط يا رب، واهدنا في الصراط. فالهداية الى الصراط هي لزوم دين الإسلام وترك ما سواه من الأديان. والهداية في الصراط تشمل الهداية لجميع التفاصيل الدينية علما وعملا، يعني اهدنا الصراط معناها اهدنا إلى الصراط، يعني اهدنا إلى الإسلام، وبعد اهدنا إلى الصراط اهدنا في الصراط، يعني اهدنا للدخول في جميع تفاصيل الدين. يعني اهدنا الصراط تشمل معنى ايه؟ اهدنا إلى الصراط يعني إلى الإسلام، وإذا هديتنا إلى الصراط فاهدنا في الصراط، يعني اهدنا في جميع الدين بكل حذافيره. فهذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها للعبد، ولهذا وجب على الإنسان أن يدعو الله به في كل ركعة من صلاته لضرورته إلى ذلك. وهذا الصراط المستقيم هو الصراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين الصديقين الشهداء والصالحين وحسن أولئك. إذن فالصراط هو الطريق، فهو طريق الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، غير المغضوب عليهم وهم اليهود الذين عرفوا الحق وتركوه، ولا الضالين أي النصارى لأنهم تركوا الحق على جهل وضلال وعبدوا الله على جهل. إذن فاليهود مغضوب عليهم لأنهم عرفوا الحق وتركوه، والنصارى ضالون لأنهم عبدوا الله على جهل وضلال. قال العلماء: فهذه السورة على إيجازها قد حوت أو قد احتوت على ما لم تحتوي عليه سورة من سور القرآن، فتضمنت أنواع التوحيد الثلاثة الربوبية، ويؤخذ هذا من قول الله الحمد لله رب العالمين، فهو الرب، هذا توحيد الربوبية واحد. واحتوت على توحيد الإلهية وهو إفراد الله بالعبادة، يؤخذ هذا من لفظ الله يعني هو المألوه المعبود، خلاص. واحتوت على توحيد الأسماء والصفات وهو إثبات صفات الكمال لله عز وجل التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه، وقد دل على ذلك لفظ الحمد يعني توحيد ألوهية وربوبية وأسماء وصفات في سورة الفتح. الربوبية من قولي رب العالمين، الألوهية من قولي الله، الأسماء والصفات من قولي الحمد يعني نحمد الله عز وجل كما ينبغي له هذا الحمد. وتضمنت أيضا إثبات النبوة، يعني السورة فيها دليل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم من أين؟ اهدنا الصراط المستقيم، لأن ذلك لا يكون بدون الرسالة، يعني يا رب اهدنا إلى الصراط المستقيم، طب كيف أهتدي دون بيان من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ففيها بيان على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، دليل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رسالته. وإثبات الجزاء على الأعمال، يعني كل إنسان سيجازى بعمله يوم القيامة لقوله تعالى مالك يوم الدين، وأن الجزاء يكون بالعدل لأن الدين معناه الجزاء بالعدل، يعني فيها إثبات ليوم القيامة. وتضمنت إثبات القدر وأن العبد فاعل حقيقة خلافا للقدرية والجبرية، فرق الضلة قالوا العبد إيه؟ مجبر، الله عز وجل سيارة ليس له إرادة، لا، إن الله عز وجل أثبت القدر ها هنا. بل تضمنت الرد على جميع أهل البدع والضلال في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، لأن معرفة الحق والعمل به، لأنه معرفة الحق والعمل به، وكل مبتدع وضال فهو مخالف لذلك، يعني كل إنسان مخالف للسنة لم يعرف الحق ولم يعمل به. فهذه السورة فيها رد على جميع أهل البدع من قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، لأنهم تركوا الصراط المستقيم. وفيها إخلاص الدين لله عز وجل عبادة واستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين، فالحمد لله رب العالمين.